ما يقبل من يكتب لي زيادات يستغنى عنها ببديل لها يكتبها. نعم جزاك الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه قراءة على فضيلة الشيخ الوالد حسن بن عبد الوهاب حفظه الله لمتن الأصول الستة. قال المؤلف شيخ الإسلام ستة لمن؟ نعم فضل لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم كذا النهاردة. نعم. في يوم الخميس 21 من شعبان من سنة 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. أذكياء بالذات مش كده؟ نعم. لا في قوله بقول الشيخ ابن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب من أعجب العجاب وإيه؟ وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. أكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب هذا تعجب من حال الناس وانصرافهم عما فيه نجاتهم في الدنيا والآخرة وصلاح أمورهم، مع تفوقهم في أمور الدنيا وحرصهم عليه. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن آخرة هم كافرون معرضون. بس انا بقى ايه اللي عاوز ايه، ان عندك التفسير دايما وتيجي ايه الكلام بتاعنا ده شوف التفسير. نعم يرجع الى التفسير، تفسير الايه ايه باختصار عشان ما نقولش كلام من عندنا بالايه ولا ما تحقق من التفسير. وتكتب تفسير كده. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة معرضون. ويكفي قول ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية وغيرها من التحقق بأن أكثر الناس أن أكثر الناس لا يؤمنون. نعم. ولا إيه ولا ذكروا. نعم. إلا من رحم الله. رغم ذكائهم في أمور الدنيا وحرصهم عليه. افتكرت إجابة بتاع في إجابة نفس الكتاب. نعم. في بقى نص كل متن لوحده. نعم. هذا المتن. تفضل. نعم تفضل. الله يبارك فيك. هو هنا شيخ ايش حاجه تقول لي اما اكتب. الله يبارك فيك. هو هنا شيخ الاسلام رحمه الله يبين ان الله عز وجل بين هذه الاصول بيانا واضحا شافيا. نعم. يفهمه العوام. يعني العوام اذا سمعوا هذا الكلام الدعوه الى التوحيد. رغم شرح الشراح وبيان اهل العلم لهذه الأمور الشرعية بأساليب واضحة يفهمها كل من يحرص على الخير. بعدين نكسب نكمل. بعدين قال ذاك بهنا بكرة. نعم. أقرأ الأصل الأول تاني بقى اللي بعد يعرف. نعم. قال ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام. نعم. فوق ما يظن الظانون. نعم. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. نعم. إلا أقل القليل. يكفي الكلام ده. نعم. هو الشيخ رحمه الله يشير إلى أن الذين وقعوا في هذه الشركيات وهذه الأمور والبدع يعني أمثال الرازي والجويني وهؤلاء الأذكياء وأبي حامد الغزالي ونحو ذلك مع أنها أمور واضحة للعوام من المسلمين. ما نعرفش أمثلة. أنت عاوز المتن طبعا. نعم. بشرح بالشرح يعني. نعم. كده الشرح برضه مهم يا اخي. نعم. شرح مهم يفتح لنا ابواب. نعم. الشرح موجود هنا؟ في كلام الشيخ العثيمين وكلام الشيخ فوزان حفظه الله. اقرا واحد منهم فوزان ولا نعم. اقرا عشان يفتح افاق. قال الشيخ العثيمين رحمه الله قوله من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول إلى آخره. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له عناية بالرسائل المختصرة التي يفهمها العامي وطالب العلم. ومن هذه الرسائل هذه الرسالة ستة أصول عظيمة وهي الأصل الأول الإخلاص وبيان ضده وهو الشرك. الأصل الثاني الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. الأصل الثالث السمع والطاعة لولاة الأمر. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم. الأصل الخامس بيان من هم أولياء الله. الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة. وهذه الأصول أصول مهمة جديرة بالعناية ونحن نستعين بالله تعالى في شرحها والتعليق عليه. قال الشيخ الفوزان حفظه الله قوله بسم الله الرحمن الرحيم من أعجب العجاب إلى آخره. لا شك أن الله سبحانه أنزل القرآن تبيانا لكل شيء وأن رسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا القرآن بيانا شافيا. وأعظم ما بيّنه الله ورسوله في هذا القرآن قضية التوحيد والشرك، لأن التوحيد هو أصل الإسلام وأصل الدين وهو الذي تبنى عليه جميع الأعمال، والشرك يبطل هذا الأصل ويفسده ولا يكون له وجود لأنهما أمران متضادان ومتناقضان لا يجتمعان أبدا. فلذلك الله سبحانه بيّن هذا الأصل في كتابه في جميع القرآن، فلا تكاد تخلو سورة من ذكر التوحيد وذكر الشرك والناس يقرؤون هذا القرآن ويرددونه، ولكن قل من يتنبه لهذا البيان. ولذلك تجد كثيرا من الناس يقرؤون القرآن ويقعون في الشرك ويخلون ويخلون بالتوحيد، مع أن هذا الأمر واضح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يمشون على العوائد وما وجدوا عليه آباءهم ومشايخهم. فالأهل عندهم ما وجدوا آباءهم ومشايخهم وأهل بلدهم ولا يفك. فالمفروض فالأصل عندهم ما وجدوا آباءهم ومشايخهم وأهل بلدهم ولا يفكرون في يوم من الأيام أن يتأملوا ويتدبروا القرآن ويعرضوا عليه ما كان عليه الناس، هل هو صحيح أم غير صحيح؟ بل أخذهم التقليد الأعمى لآبائهم وأجدادهم، واعتبروا أن القرآن إنما يقرأ للبركة وحصول الأجر بالتلاوة، وليس المقصود أن يقرأ للتدبر والعمل بما فيه. قل من الناس من يقرأ القرآن لهذا الغرض، إنما يقرؤون للتبرك به أو التلذذ بصوت القارئ والترنم به أو لقراءته على المرضى للعلاج. أما أن يقرأ للعمل والتدبر والصدور عما فيه وعرض ما عليه الناس على هذا القرآن، فهذا لا يوجد إلا من قليل من الناس، لا نقول إنه معدوم لكنه في أقل القليل. ولذلك تجد في القرآن ولذلك تجد القرآن في واد، وأعمال بعض الناس في واد آخر، لا يفكرون في التغيير أبدا، ولو حاول مجدد أو داع إلى الله أن يغير ما هم عليه لقاموا في وجهه واتهموه بالضلال واتهموه بالخروج على الدين، وأنه أتى بدين جديد، وأنه كما حصل لهذا الشيخ نفسه لما حاول رحمه الله أن يرد الناس إلى القرآن وما دل عليه القرآن ويغير ما هم عليه من العادات والتقاليد الباطلة، ثاروا في وجهه وبدعوه وفسقوه بل وكفروه واتهموه باتهامات، لكن في الحقيقة هذا لا يضر وليس بغريب، فإن الأنبياء قيل فيهم ما هو أشد من ذلك، لما أرادوا أن يغيروا ما عليه الأمم من عبادة غير الله قيل في حق الأنبياء ما قيل، فكيف بالدعاة والعلماء؟ فلا غرابة في هذا، وهذا لا ينقص من أجر العالم والداعية، بل هذا يزيد في حسناته عند الله سبحانه وتعالى، وإنما يرجع بالنقص على من قاله ومن تفوه به وكتبه، فإن هذا يرجع عليه. أما العلماء المخلصون والدعاء إلى الله فلا يضرهم ما قيل فيهم، بل يزيد في درجاتهم وحسناتهم، ولهم قدوة بالأنبياء وما قيل في حقهم ما اتهموا به، والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. فالشيخ رحمه الله في هذه الكلمات يبين شيئا من هذا الأمر العجيب، أن الناس يقرؤون القرآن ويكثرون من قراءته ويختمونه ويحفظونه ويرتلونه ويركزون اهتمامهم بألفاظ القرآن وتجويده وأحكام المد وأحكام الإدغام والغنة والإقلاب والإظهار والإخفاء، ويعتنون بهذا عناية فائقة، وهذا شيء طيب، ولكن الأهم والمقصود ليس هذا، المقصود تدبر المعاني والتفقه في كتاب الله جل وعلا وعرض أعمالنا وأعمال الناس على كتاب الله، هل هي موافقة لكتاب الله أو مخالفة؟ هذا هو المطلوب، أن نصحح أوضاعنا وأن ننبه على أخطاء الناس، لا بقصد التشهير وقصد النيل من الناس، بل بقصد الإصلاح والنصيحة. شيخنا عمرو يأخذ مثلا من كلام الشيخ الفوزان ملاحظات برضو، ولا هو يلتفت كلام حضرتك ومثلا لو في كلام؟ لا نأخذ حاجات من بتاع الشيخ الفوزان. نعم. ليه مكتبين في الكتب؟ نعم. بيكتبوا عن العلماء السالفين السلف، يعني علماء السلف، ويكتبوا كلام بقى يعني يكون حاجات استدركات أو نعم. أو شيء يعني وفق ربه إليه، منذ كما قالوش الأول حاجات زي كده. إن شاء الله. لازم نمشي على الطريقة دي. إن شاء الله بإذن الله. عشان ناخد بإذن الله. وهنظمها إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. الله يبارك. يعني بدأت في نظمها إن شاء الله، نسأل الله أن يسر ذلك. قال: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. قال رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. واتباع إيه بقى ليه شيخ فوزان؟ قال الشيخ الفوزان حفظه الله: هذا أصل الأصول وقاعدة الدين، وهذا هو المعترك بين الأنبياء وبين الأمم. فالأنبياء يريدون أن يصححوا هذا الأصل الذي خلق الله الخلق من أجله وربط سعادتهم به، فليس المهم أن الإنسان يصوم ويصلي. ممكن ندخل الكلام بتاعنا في وسط الكلام ده. نعم ماشي. ما يبقاش لوحده. كده؟ ماشي. فعند الحتة دي بقى معترك أنا. بين الأنبياء والأمم. إيه بقى الكلام الأول كده؟ هذا أصل الأصول وقاعدة الدين. نعم. وهذا هو المعترك بين الأنبياء وبين الأمم، فالأنبياء يريدون أن يصححوا. الصراعات، نعم. إن الصراعات اللي بين الناس على الحقيقة منذ اختلافهم بعد العشر القرون التي كانت بين آدم ونوح، وكانوا على التوحيد، ثم اشترتهم الشياطين فخلافهم كما بين ذلك القرآن العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلافهم الأساسي والرئيسي هو بين التوحيد والشرك. وخلاف بين التوحيد والشرك. يعني والذي فيه الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخصومة بينه وبين والذي بين كانت فيه الخصومة بينه وبين الناس. كان في الخصومة بين الأنبياء وأممهم عموما. كذلك وبين الإمام، وهو كان بين الأنبياء جميعا وأممهم. نعم. كمثال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كمثال. نعم. وأظهر مثال حال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أظهر مثال حال النبي صلى الله عليه نعم. وسلم مع قومه. الخلافات الموجودة بين الناس دلوقتي الاقتصادية والسياسية وكل ده هو أساس التوحيد مش نعم. نقول يا شيخنا وكذلك الخلافات الدائرة كل اليوم موضوع كل ده كل الكفار بينظروا خلافهم مع المسلمين في هذا، لأن الكفار ومسلمين نعم هو في هذا. نقول يا شيخنا وكذلك مهما اختلفوا لا كل ده بيسوقوه، وأساس الأمر عندهم هو إيه؟ التوحيد بين المسلمين والكفار. يعني أنت سيدنا وكذلك لكن الناس ما بتقولش كده. ساعات يقول لك خلافات عرقية عشان دول أصلهم من السلافيين ودول من الجرمان. كلام الناس بتوع يعني نقول وكذلك الخلافات الدائرة اليوم مردها إلى التوحيد والشرك. نعم. على الحقيقة كما قال الله عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا. نعم. هو ده أصلهم الأول إنه عايزين تكفر. آيات كثيرة. نعم. حكم الكلام الشيخ حفظه الله. كما قال الله ودوا لو كفروا تكونون سواء. بعامة كل كفار ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردونكم عن دينكم إن استطاعوا. فليس المهم أن الإنسان يصوم ويصلي يكثر من العبادات، المهم الإخلاص، فقليل مع الإخلاص خير من كثير مع عدم الإخلاص. فلو أن الإنسان قال تعالى إنا أنزلنا إليك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين لله الدين الخالص. بس عاوزين بقى يا أخواني ما يكونش كل الكلام بتاع الشيخ فوزان وين يبقى نقلناه. عاوزين ايه؟ خيرا باذن الله. ندخله في نقول كذا كذا ونقول احنا بعد كده. فقليل مع الإخلاص خير من كثير مع عدم الإخلاص. فلو أن الإنسان يصلي الليل والنهار ويتصدق بالأموال ويعمل الأعمال لكن بدون إخلاص فلا فائدة في عمله، لأنه لا بد من الإخلاص. والإخلاص معناه ترك الشرك وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، ولا أحد يستحق العبادة مهما بلغ من الكمال ومن الفضل إلا الله، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء والرسل ولا الأولياء والصالحون. هذا هو الأصل، ولا يتحقق هذا الأصل إلا بترك الشرك. أما من يخلط بين العبادة لله وبين الشرك بغيره فهذا عمله حابط. وتجلى ذلك الأخلاص يعني، وتجلى ذلك الأخلاص يعني. في إخلاص الدين لله وحده، وتوجيه كل العبادات والطاعات له وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال تعالى: وأما الذي يخلط. لا أظن حسن ستيل ما بقوش عندكم. لا لا بقاله كتير. ما بقاش. أنا كلمته في التليفون. نعم. شو قلت لك أنا؟ قلت لي الخميس الماضي. والإخوة جلسوا معاه وكلموه برضه. بعض الإخوة من صفته من مشية البكال. وهو وعدهم خيرا. لكن لم يفعل شيء حتى الآن. وأما الذي يخلص عمله لله عز وجل فهذا هو السعيد، ولو كان عمله قليلا. فقليل من العمل مع الإخلاص فيه الخير وفيه النجاة. وحديث البطاقة لا يخفى. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك. ما يجيب وراء أحسن يا ما ينفعش كده. أجيب لك ورقة من فوق. لا لا سيدنا أنا بحبك. بحبك عشان ما يسع يعني. لا لا أنا بس من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله. نعم. وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمة ألقاها لمريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. أدخل الله جل على ما كان من العمل. أيوة لو كان عمله قليلا، ولكن رائده الإخلاص، إخلاص الدين لله. قال: وحديث البطاقة لا يخفى. رجل يبعث يوم القيامة تعرض عليه أعماله مكتوب في سجلات، كل سجل منها مد البصر مملوءة بالسيئات. من كبر ترك الصلاة ليه؟ خروج من ملة. توضع هذه السجلات في كفة، وتوضع هذه البطاقة في كفة، وفيها لا إله إلا الله قالها هذا الرجل من قلبه بإخلاص ويقين وإيمان، فرجحت هذه الكلمة بجميع السجلات وطاشت بجميع السجلات. قرأت كويس كده. قال: وبيان ضده الذي هو الشرك. ضد التوحيد الشرك بالله. فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة إلى آخر أنواع العبادات. هذا هو الشرك. والشرك المقصود هنا هو الشرك في الألوهية. أما الشرك في الربوبية فهذا غير موجود في الغالب. فالأمم كلها مقرة بتوحيد الربوبية اضطرارا، لم يجحده إلا من تظاهر بالإنكار، مع أنه يعترف به في الباطن، لأن الإقرار به ضروري. فالجميع يعرف أن هذا الخلق وهذا الكون لا بد له من خالق، وهذا الخلق الذي يسير لا بد له من مدبر، ليس موجودا بمجرد الصدفة أو موجودا من نفسه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وشركوا أكثر الناس، نعم، وشركوا أكثر الناس بالله، شركا بالله هو في توحيد العبادة. نعم. والتي فيها الخصومة. بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار المشركين. بين الكفار عموما الكلام. نعم. بين الكفار. المشركين أو الكفار. ولذلك مضى معنا في القواعد الأربع أن القاعدة الأولى أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أقواما يقرون بالخلق والتدبير والملك لله وحده لا شريك له. اكتب بقى ذلك ما جاء في القاعدة الرابعة الأولى. نعم. القواعد الأربعة. الإمام محمد بن عبد الوهاب. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض. ياخذ إشارة. نعم. قال: فالإقرار بالعلم. بس إن تحط تصور للموضوع عشان إيه؟ ما نخرمش بعد نعمل حاجات ونرجع تاني إيه؟ ننقضها. ما الطريقة تكون إزاي؟ الكلام بتاعهم كلام طبعاً أحسن من كلام. إحنا عاوزين وبعدين مش هناخدش حتة نسيب حتة، يبقى برضو الحكاية مش، ولا نخلي بعض الحاجات منهم بعضنا منا عندنا، إحنا نقول بعض الحاجات هم بعض الحاجات. هو سيدنا التصور العام هيبقى المتن موجود. آه. وهنأخذ بعض كلام أهل العلم يسند الشرح مع كلام حضرتك. نجيب الجبل بتاع كلام. بس لكن مش هنجيب شرح كامل لحضرتك. يعني تعليقات حضرتك كما جاء في التشرح كده. أنا أقول مثلا قال الشيخ اللي عاوز يرجع التفصيل يرجع. يقول كده. التفصيل ما هو العزو في المكان. مش كده؟ نعزو. لكن مش هناخد مثلا كلامنا يعني الله يحفظك ولا يعني موازين ما يكونش في اي حاجه ان شاء الله نزود الخير باذن الله عز ما نظهرش نفسنا على حساب الناس الله يحفظك تدلي بدلوك بس بالاسلوب الشرعي. قال: فالاقرار بتوحيد الربوبيه ضروري وفطري لكنه لا يكفي. لم يكفي المشركين إقرارهم به. قلت لك قلناها حتى تفضل. قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العام. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: الله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شوف حتى نجاوب ولا إيه؟ وكلام قرآن إيه؟ وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العام. وقبل ذلك القرآن بآيات كثيرة. نعم. لا تحتاج إلى تعب في الفهم ولا إلى إيه. واضحة. لا فيها من الوضوح ما يكون حجة على من إيه لم يفهمها. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: الله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. هل هذا كلام غامض؟ نعم. العوام يفهمونه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يفهمون من هذه الآية الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك. نجي بدلونا ونحيل إلى إله. نعم. قال أشبه، قال أحالف، قال أشبه. نعم. كده؟ نعم. بارك الله. ولو أنهم لم يتعلموا يعرفون هذا من لغاتهم، هذه آيات واحدة والقرآن مملوء من مثل هذا كثير. هذه الآيات يمرون عليها ويقرؤونها لكن لا يفكرون فيها. يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهم يقولون: يا علي، يا حسين، يا بدوي، يا تيجاني، يا عبد القادر، يصرخون ويصيحون وينادون بأعلى أصواتهم: يا فلان يا فلان، وفلان هذا ميت. وهذا الذي ينادي الميت ويصرخ ربما أنه يحفظ القرآن بالقراءات السبع أو العشر، ويجوده تجويدا منقطع النظير. وعاوز كمان إيه تجيب القول الفوزان وما يشبهه من قول العثيمين، وما يشبهه من قول اللي كتب شرح من تاني أو معي سبح للعثيمين والفوزان. آه بس نعم. بس والله ننفعنا عشان يبقى إيه، يبقى إحنا ما خدنا الكتب كلها. نعم. اللي عندنا يعني. ثم قال الشيخ رحمه الله: ما طبقش كلام ده على، ما طبقناهوش أنا. ما طبقش لا ما عادي، إحنا لسه فيها. نعم. لسه فيها، لسه لم يفرق. نعم. لم يفرغ، هذا نظم فقط، مش تفريغ للكلام. اه عشان نكتب الكلام ده هذه الطريقه دي. ان شاء الله باذن الله. وكل ما نقرا نتكلم نتعلم حاجات. نعم. قال الشيخ رحمه حفظه الله: فالقران كله توحيد من اوله الى اخره، ومع هذا يقرؤون هذا القران وهم مقيمون على الشرك الاكبر. نعم. ويقولون: لا اله الا الله، ولا يعملون بها. هم في واد، والقرآن ولا إله إلا الله في واد آخر، إنما هي ألفاظ على اللسان فقط. لو تسأل واحدا منهم ما معنى لا إله إلا الله لقال لك: لا أدري، أنا لم أتعلم. فنقول له: إذن أنت تقول لا إله إلا الله ولا تعلم ما معناها، هذا يليق بالمسلم؟ تقول كلاما لا تعرف معناه ولا تهتم به، أو تقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، مثلما يقول المنافق في القبر إذا سئل يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، مجرد محاكاة؟ كما قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. شبههم الله بالبهائم التي تسمع صوت الراعي وتسمع الحداء وتمشي على صوت الراعي وهي أتفهم معنا. نربط بقى من الكلام ده وبين إيه أصول الثلاثة. أصول الثلاثة إيه؟ من ربك ومدينك ومن نبيك. نعم. عند قولها لا أدري. نعم. صح شيخنا؟ ولا مانع ولا مانع. ويؤيد كلامنا ورأيد كلامنا الذي ذكرناه من أن عن أن من أن شرك بأن توحيد العبادة فرض عين على كل مسلم ومسلمة، ما جاء في كتاب الأصول الثلاثة لمحمد بن عبد الوهاب، بالوجوب الإيمان الصادق بالله تعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام. ورأسه لا إله إلا الله، ما ذكره الإمام ابن عبد الله في كتاب الأصول الثلاثة. كتبنا كلام؟ رأسه لا إله، من أن سؤال القبر سيكون في هذه الأمور. فأين المبر؟ قوله أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنقص الصالحين. إذا قيل إذا قيل لهم لا تدعوا المخلوقين ولا تستغيثوا بهم، ادعوا الله واستغيثوا بالله واسألوا الله وتوجهوا إلى الله، لا تتوجهوا إلى القبور والأموات، يقولون أنت تتنقص الأولياء. هؤلاء الأولياء قدرهم عندنا أن نجلهم ونحترمهم ونهتف بأسمائهم، هذا قدرهم، فأنت تتنقصهم ولا تعترف بفضلهم، هكذا يقولون لدعاة التوحيد. فنقول لهم نحن نحب الصالحين ونحب أولياء الله ونواليهم ونجلهم ونحترمهم، ولكن لا نعطيهم شيئا من حق الرب سبحانه وتعالى، ولا نعطيهم شيئا من العبادة، لأنها ليست حقا لهم، وهم لا يرضون بهذا، ولا يرضون بأنهم يدعون مع الله ويستغاث بهم في الشدائد. إن موازين الشرع لا يؤتاها إلا المؤمن الصادق، ودعاة أهل القبور، ودعاة القبور، دعاة أهل القبور، نعم، بيدعوهم يعني، نعم. يعتبرون من يوجههم إلى دعاء الله وحده أنه يكره الأولياء، فدينهم، فدين هؤلاء المخالفين يتحقق عندهم بالغلو في حبه، بالغلو في حبه، وربما وصلوا إلى درجة العبادة، وصل بهم إلى درجة العبادة. نعم. ولي رأيك؟ نعم. مازال قول معنا ولا؟ هو اصلا كونوا يدعوه فهي عبادة. لا، الموازين مختلة. ما كانش تقول له مالك يا حسين يبقى انت ايه تكره؟ تكره. ومن هذا القبيل ايه؟ كما مع ان الشيعة ما كنتش تقدس علي يبقى انت ناصبي. الموازين مختلة. نعم. لذلك المؤمن الانسان اللي بالشكل ده اللي هو عنده جهل بالتوحيد وعنده جهل بالصفات، خبر حالتك يعني انت تلاقي موازين مختلفة. نعم. مش معاك موضوع يفلس معك وتاخد تناسبه. الأصول مختلفة. تناسبه تجد ايه حاجات يعني يعني تتعبك. نعم. تسعر تاجر معاك وهكذا. كما قال ابن حيت لا تاكل، لا ياكل طعامك الا التقي، ولا تدخل بيتك الا يعني دي كلها يعني صحبة المؤمنين بيديك الموازين. لكن دوقها بايه؟ مروا على بني خليل. كمان شيخنا من اختلال الموازين دي في مسألة الأولياء برضو محبة بعض الناس وكره بعض الناس، إن أحدهم قال لا يجتمع حب معاوية وعلي في قلب رجل واحد. طبعا موضوع المواجهة مختلة من ناحية تانية بقى. أنه مش لازم يكون بس قبور، في حاجات تانية بقى. زي المعتزلة اللي عندهم أفكار مثلا معينة مخالفة لأصول الدين، فتلاقي ومنحاز الأفكار دي، يعني بقى عنده موازين مش سليمة. كل ما انحرف تلاقي موازين في ناحية من نواحي، يبقى لازم ميزان مختلف. والخوارج خد بالك، والمرجئة والقدرية، كل دول يا إما كده كده. ذلك في كتاب العقيدة الوسطية بتاع كان بالشيخ الهراس، كاتب فيه بقى عن السنة، وصف بين كذا الوعيدية وبين المرجئة، وصف كذا في كده الميزان. السنة وصف من بين، ما يبقاش يوصل الميزان إلا إذا كان من أهل السنة. ما يعرفش ياخد الميزان ده، ما يصلوش لا إله ولا ولا وكده. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. نعم. صلى الله عليه وسلم. قول. إننا نجد في كلام أهل السنة، نجد في كلام أهل السنة رحمه الله وعلماء السلف الوصية للمسلمين، تأكيد الوصية للمسلمين بأن يكونوا من أهل السنة والجماعة، ولا يتأتى لهم ذلك إلا بالعلم الصحيح ثم العمل الصالح. ولا يستقيم أمرهم إلا بالجماعة مع السنة، وإلا صار أمرهم فرطا كما هو الحال في هذه الأيام. قال تعالى: ولا تنازعوا تفشلوا تذهب الحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إن الله يحب الصابرين. إن الله يحب الصابرين. نعم. لا تنازعوا تفشلوا تذهب ريحكم واصبروا. تقول حاجة تانية؟ إن الله مع الصابرين. وما تكونوا كالذين خرجوا. آيات كثير، آيات كثيرة. والآيات في ذلك كثيرة. أهم شيء تفشلوا النتيجة، مش كده؟ نعم. ولا تنازعوا فتفشلوا. وهذا فالفشلوا نتيجة التنازع. أمير يقول: وهذا يظهر جليا، وهذا يظهر جليا في المجتمعات الإسلامية الآن، حتى بين أفراد الأسرة الواحدة. نعم. إلا من رحم الله. نعم. وما ذلك لما ندعوهم إلى الاجتماع يقولون نحن الذين نفرق الأمة. مش معنى. نعم. وجدنا نكتب بس الصيغة تبين شوي. نعم. وإذا دعوناهم، دعونا المسلمين، يعني نحن دعاة أهل السنة، يعني وإذا دعا دعاة أهل السنة المسلمين إلى الوحدة. نعم. تحت لواء كتاب والسنة بفقه سلف الأمة، هم بيقولوا بفه، ممكن فقه ولا إيه؟ هذا فقه أفضل. مش كده؟ نعم. فقه سلف الأمة. نعم. أفضل من. بيقولوا بفه، بيقولوا بفه من العلماء، بيقولوا بفه. لو قلنا فقه أو بفه من ذا بعض سلف الأمة، ما قالوا إنما أنتم تدعون إلى تفرقة الأمة. يقولون أنتم تفرقون الأمة حرصا منهم على تقليد أشياخهم. المخالفون لأصول أهل السنة. المخالفين لأصول أهل السنة في القليل أو الكثير، مش مخالف كل شيء، مش مخالفين. نعم. نعم. الأصل الثاني انتهى؟ كلا الأصل الثاني. طبعا يعني قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا. تكتب الآيات دي بقى. نعم. انت قلت آيات كثيرة. نعم. طيب شيخنا، يعني كنا عايزين لنا مسألة في كيفية دعوة الناس الآن والرفق بهم. نعم. عن انتشار البدع والإحداث في الدين. نعم. وأن أهل السنة صاروا كالشعر البيضاء في جلد. نعم. الثور الأسود. أنت عاوز تقول يعني الطريقة؟ الطريقة كيف؟ بس إحنا عندنا كسل، عندنا تراخي، عندنا تفرق. هو الطريقة اللي ماشيين بيه، بس فين الحاجة دي؟ نعم. نعم. انت نشيط وانا كسلان، لا كلنا ننشط مع بعض. نعم. يعني نعمل على يعني نعمل في يعني اجتهاد الدعوه، اجتهاد كل واحد منا بنفسه يجتهد بالاسلوب اللي انتم عارفينه، اسلوب معروف يعني، يجتهد في العلم. دعوتكم كده طريقتها سليمه يعني. بس المهم العناصر اللي يكون موجودة في كل إنسان إيه؟ عشان يقدر يكون ما قصرش في شيء. نعم. أنت اليوم أنت شايفه. كل يوم تفرق، كل يوم تعتب، وده كله ما بيأخر من بيأخر الدعوة كثير. بيأخر الدعوة. دائما تشتغل وتقدام تأخذ وقت في جمع الصفوف. وبدل ما نقاتل أهل البدع بنتفرغ لأنفسنا. نعم. يعني كان الأولى أن احنا نجتمع لسيما أن احنا بندعو إلى منهج واحد. علموا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شددوا وقربوا وأبشروا. نعم. بس عشان الإنسان ما يأس. نقول على إيه؟ واحد منهم من الليل للشباب ليه؟ عشان ما نفترهمش. البعض برضه ما يسمعش الكلام. أنا برضه مسألة الصبر. الصبر على كل العناصر، انت عارف الحاجات دي كلها، بس خد بيها مع الاخذ بيها. يا شيخنا في بعض الاحيان يعني بعض الاخوه بيخلطوا بين مساله الصبر على دعوه المخالف وبين مساله التمييع. ما هو زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وفينا ما ياتي الكهان فلا تاتي انت اصبر. هيقول له ايه؟ يعني لازم في حاجه زي كده، لازم مهما عملت يقف قرايبك كمان مش يعني حاجات بيها. بس يعمل ايه واقع الناس كده. صلى الله السلام. قال الامام رحمه الله ما الشاي ولا حاجه الاصل الثالث ان من تمام قصص بالضيفات والله قصص. انا دلوقتي اسال مع ابني الله يحفظك ومش فرق ولا حاجه بس برضه وبيتي صغير هنا الله يحفظك ربنا. فبرضه في يوم من الايام ندعوك هناك في البيت بتاعنا ان شاء الله. هو حضرتك في بيت هنا؟ يعني في شقه كده صغيره ربنا يبارك بعد فيها انا وزوجتي ربنا يحفظك. اشتريتها يعني قلت 20 ورث اشتريتها. الله يبارك والشقة اللي هناك اللي كانت متعوبة كانت شقة كويسة كبيرة واخد بالك. وبعدين تبع الأوقاف قام بقى يعني مشوا على طريقة الناس يعني والأوقاف موافقة يعني يبيع حق الإيه الانتفاع لواحد تاني وياخد منه فلوس وإيه وينقلهم ويروح مكان تاني هو ويسيبها للشخص اللي هياخد نظير فلوس. فاحنا كنا محتاجين عشان ايه اللي ما عندوش شقه قبلها. وفي اخ هنا من رجال الاعمال بارك الله فيه اشترى ارض وبنى عليها عماره لست اشخاص بس. نعم حضرتك. نعم ودخل الحمد لله. يوم السبت حضرتك ان شاء الله في الدرس هنا ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يحفظك. قال قال الامام ابن عبد الوهاب رحمه الله الاصل الثالث ان من تمام الاجتماع السمع والطاعه لمن تامر علينا. نعم. ان من تمام الاجتماع ولا ان من تمام الاجتماع؟ الاصل الثالث ان من تمام وان من تمام. ممكن استشهاد بالاشعار في الحاجات دي ممكن ولا يبقى فيها لا يسر أهل العلم مقديم النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بذلك. لأن كل ما خلى الله باطله كل شيء ما خلى الله باطله. نعم. قال إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا شافيا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. اجتماع إيه؟ إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. أقرب أنا وهنا يتكلم عن مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. نعم. ولو كانوا ظالمين جورا. لا والشركة والمؤسسة. ونحو ذلك. مش بس يعني. لكل من له ولاية يعني. نعم. أن يسمع له ويطاع في المعروف. يجيب بقى لي في الآخر. ويعني ومن أمثلة ذلك. نعم. الأعمال الخاصة. نعم. سواء كان يعني نايمين بها مسلمين او غير مسلمين والمسلمين بيشتغلوا فيها موقفهم ايه من الحكم من رؤساء الشركات والمؤسسات. والا الشركه تخرب. نعم. كما حصل القطاع العام والقطاع الخاص. العام ده خرب ليه؟ كلكم راع ومسؤول عن رعيته. دخلت فيه الاغراض والتفرق والمحاباه على حساب القرابة طب نكتب حضرتك تلخيص يعني حضرتك تملي تلخيص لهذا الأصل. بس لما تشوف كلام الشيخ العسيمين مختصر في هذا نقرأ شيء. نعم. كلام الشيخ العسيمين مختصر نقرأه. طب خلاص قرأ. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله قوله إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة إلى آخره. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لولاة الأمر بامتثال ما أمروا به وترك ما نهوا عنه ولو كان من تأمر علينا عبدا حبشيا. لا سبيل الاجتماع إلا بذلك. نعم كده. نعم ولذلك قال عمر: ولا جماعه الا بسمع وطاعه. قوله: فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا. اما بيانه شرعا ففي قبل كده لا اسلام الا بجماعه. نعم، لا اسلام الا بجماعه. لا، قال: لا اسلام الا باماره، ولا اماره الا بجماعه، ولا جماعه الا بسمع وطاعه. نعم. او كما قال رضي الله عنه. قال: اما بيانه شرعا ففي كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن بيانه في كتاب الله تعالى قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. في الصلاة بيكون الإيماء بالرأس. نعم. الإيماء بالرأس. نعم. وليس بالظهر. بس في الحديث برضو السجود أخفض من الركوع. ما هو يخفض برأسه في السجود أخفض من الركوع. برأسه. الشيخ الألباني ذكر حديث في صفة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يصلي جالسا فوضع وسادة ليسجد عليها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يومئ برأسه ويكون في السجود أخفض من الركوع. أنا ما بحطش على السجود، أنا بحط بس بأخبط رأسي يعني، وأنا قاعد كده. وأنا قاعد كده كده. نعم. برضه ان شاء الله. الله يبارك فيك. نتعلم برضه ان شاء الله. ربنا يحفظك. لكم. اقرا شيخنا. تفضل. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: نفس النسخه. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا. قال: اما بيان. نعم، مكتوب عندي شائعا شافيا. هو غلط ورا وغلطت. أما بيانه شرعا ففي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن بيانه في كتاب الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من المسلمين. وقوله: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن بيانه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. وقال: اسمعوا واطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي. وقال عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. ثم قال: أما بيانه قدرا فإنه لا يخفى حال الأمة الإسلامية حين كان قدرا، فإنه لا يخفى حال الأمة الإسلامية حين كانت متمسكة بدينها مجتمعة عليه معظمة لولاة أمورها منقادة لهم بالمعروف، كانت لهم السيادة والظهور في الأرض، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ولما أحدثت الأمة الإسلامية ما أحدثت وفرقوا دينهم وتمردوا على أئمتهم وخرجوا عليهم وكانوا شيعة، نزعت المهابة من قلوب أعدائهم وتنازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم وتداعت عليهم الأمم وصاروا غثاء كغثاء السيل. وصار هذا الأصل كل نعم وصار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم والغير على دين الله وترك العمل به، ورأى كل فرد من أفراد الرعية نفسه أميرة أو بمنزلة الأمير المنابذ للأمير. فالواجب علينا جميعا ليش الحمير ما لي برضه وظيفة نعم ما توظيفة يا أكبر أمر إيه ولا يا حمير ترفص نعم. قال فالواجب علينا جميعا رعاة ورعية أن نقوم بما أوجب الله علينا من التحاب والتعاون على البر والتقوى والاجتماع على المصالح لنكون من الفائزين. علينا أن نجتمع على الحق ونتعاون عليه وأن نخلص في جميع أعمالنا وأن نسعى لهدف واحد هو إصلاح هذه الأمة إصلاحا دينيا ودنيويا بقدر ما يمكن، ولن يمكن ذلك حتى تتفق كلمتنا ونترك المنازعات بيننا والمعارضات التي لا تحقق هدفا بل ربما تفوت مقصودا وتعدم موجودا. الله يرحمه الله. إن الكلمة إذا تفرقت والرعية إذا تمردت دخلت الأهواء والضغائن وصار كل واحد يسعى لتنفيذ كلمته، وإن تبين أن الحق والعدل في خلافها وخرجنا عن توجيهات الله تعالى حيث يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فإذا عرفت وإذا عرف كل واحد ما له وما عليه وقام به على وفق الحكمة فإن الأمور العامة والخاصة تسير على أحسن نظام وأكمل. نعم ثاني بالأول نعم. قال إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به؟ إن في القرآن العظيم آيات كثيرة بصيغة الجمع وتجلى ذلك في سورة الفاتحة. لأن الإسلام هو دين أهل السنة والجماعة، كذا والله الإسلام دين الجماعة. دين الجماعة قال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة فرقة عذاب. قال يد الله على الجماعة ومن شذ سنكم. وأحاديث وآيات كثيرة تحض على ذلك، وأحاديث آيات كثيرة وأحاديث كذلك صحيحة. وهذه من سنة الله في خلقه، لأن الأمر لا يستقيم إلا بجماعة ولها قائد. لا يستقيم إلا بجماعة ولها قائد. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يدون بأمرنا لما صبروا وكانوا يأتينا يوقنون. فالإمامة لا تتم إلا بجماعة. الإمامة لا تتم إلا في جماعة. إلا في جماعة. والجماعة تحتاج إلى صبر. نعم. والجماعة تحتاج إلى صبر. تمام. مما يقول أهل النظم، لا ينبع الناس لا سرات لهم. نعم. كما قال الشاعر. ولا صلاح لهم إذا جهالهم سادوا. نعم. ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. نعم. فنوفقوا إلى الخير، فإمامهم من أفضلهم وعقلهم. من أفضلهم وين؟ من أفضلهم وعقلهم. يعني مقصد الشيخ كما تكون يولى عليكم حتى يكون قدوة لهم تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم. لا يؤدي دي قول القرآن لأسيب بالرسول، مش هو زي الرسول. أنا فهمت. كتبت متأسيم بالرسول صلى الله عليه وسلم. متأسيم بالرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء بالآية. قد كانت بالرسول أسوة من الحجم. أنا قلت فإن وفقوا إلى الخير يعني الرعية فإمامهم من أفضلهم وعقلهم. حتى يكون قدوة لهم متأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الصلاح الأعظم. وإن فعلوا الشر وظلموا وجاروا، هذا إن وفقوا إلى الخير. فإن فعلوا الشر وظلموا كذلك نولي بعض الظالمين. لا خليها فرعية ولا ايه؟ يعني كما تكونون يولى عليكم اعمالكم عمالكم. فقلنا فنوفقوا الى الخير فامام من افضلهم. نعم. فان كانوا ظلمة جورة لا يعني يكون افضلهم، مش يكون هو من افضلهم. نعم. لان الله عز وجل يولي على الصالحين صالح صالحا، يولي على الظالمين كما يولي على الظالمين ظالما، وكذلك نولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون. تقول ايه يعني؟ فبقية الكلام حضرتك قلت فإن وفقوا إلى الخير فإمامهم من أفضلهم وعقلهم. نعم. وإن عملوا الشر فقال تعالى وكذلك. أنا أتكلم بالإمامة بس. ماشي. ما هو الناس بقى يعني الناس معايا ولا إيه؟ ربنا قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعض. هذا الكلام ده صحيح كله. مقصد عمرو يا شيخنا بس هنا بنتكلم على جمع المسلمين. هو مقصد عمرو يا شيخنا ان مرد الامر للناس، لو الناس استقاموا زي ما حضرتك قلت، لو استقاموا هيجي لهم واحد ايه عاقل. لا والا لا يعني فهي نصيحه للناس بالاستقامه وعدم الشر. ما نزودش بس يعني بس بتكرار بالكلام. لا لا تكرار سامي. جالس خير بس انا كتبت وان عملوا الشر والظلم فقال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نعم. وفي الاثر كما تكونون يولى عليه. نعم. جزاك الله خير. طب عايزين نتكلم شيخنا على الخروج، ان هذا الاصل يتكلم عن منع الخروج على ولاة الجور من المسلمين، وهذا امر شائع. لا شو البند ايه الاصل الثالث؟ يتكلم عن الاجتماع والسمع والطاعة لولاة الامر ولو كان عبدا حبشي. خلها هنا بقى مع السمع والطاعة لولاة الامور وعدم الخروج عليها. فعلينا السمع والطاعة في غير معصية لا الأمور في غير معصية طالما كانوا مسلمين. نعم. بس إذا المسلمين هيقول لك بقى ما بيعجز بالإسلام وشغلان ما هيكفروا وهذا كان عند المسلمين. نعم. ولا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال عشان التفريعات ساعات بتخلي وأولي تتعب الأمر أبواب. منكم. ها؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وأولي الأمر منكم، فمنكم من المسلمين، فذلك الآية حج عليهم. نقول تكفرونهم، لو كفروهم يبقى ظهر الأمر، وإن لم يكفرون نقول خلاص يبقى لهم السمع والطاعة في المعروف. تقول ايه؟ فعلينا السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية طالما كانوا مسلمين. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحد. طب ولو كان مش مسلم يبقى لا، الأمور الحياة تسمع كلام ولا هنسمع كلامه، ولكن لا؟ ما هو عايزين برضه إن يعني ما هنعد العدة. مش هيسمعها، مش هيسمع كلام اللي قاعد في بريطانيا ولا فرنسا. لا يا سيدنا، ما هو احنا بنتكلم في ما احنا هنحتاج لإعداد العدة والقدرة، وإلا المسلمين مش هيستكينوا دائما. يعني الوقت المسلمين عايشين في بلاد دي يعملوا ايه؟ لا احنا أحوال يعني كلام الله. هيسمع ويطاع في المعروف برضه. طيب ماشي، لأنه ما أصلا في ديار كفر مش في ديار نعم. إسلام. هو في ديار كفر هناك مش في ديار إسلام. لا يا عم اقول له اعمل كذا واشتغل كذا. يسمع. طيب ازاي يعرف؟ مش عارف. انت قلت حصلتها في المسلمين. ما هو طالما كانوا مسلمين في ديار الإسلام. شيخنا لا، ده عمرو بيتكلم في عدم الخروج عليه من ديار الإسلام طالما المسلم. انه انت مسلم. شوف ديار الإسلام والمسلم اللي في حتة تانية برضه. نعم. تدخل معاه يعني في حكم يمشي عليه برضه. بس الأحكام دي بتتكلم على ديار المسلمين. شيخنا عمرو بيتكلم في منع الخروج، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحد. فبالتالي في بلاد المسلمين لا يجوز الخروج إلا أن ترى كفرا بواحد. لا مو كفر بواحد موجود. السلام أنا وسام. كفر بواحد موجود. بس هو بيقول له اسمع كنتي في الشغل. ما لأنه في القدرة. أنا وسام الله يبارك فيك. تفضل. تفضل يا أخي. تفضل يا أخي. تفضل. ما هو لأني ليست بيدهم قدرة. لا ما هو ده كلام بقى يفهم بالضمن. نعم. طيب خلاص. لأن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة. الله يحفظك. قال رحمه الله الأصل الرابع. بس أنت ما قلتليش كلام تاني بقى ولا إيه؟ اللي قلته ده. في سيدنا. اللي قلته بتاع ابن عثيمين. إحنا كده نهينا كلام ابن عثيمين صح؟ أنهينا الكلام. طيب. حضرتك عايز عمرو يقرأه تاني تعلق تعليقات على كلام الشيخ ابن عثيمين يعني؟ لا في فايدة تانية نكون نتكلم فيها. لنا كلام فيها نقول أجي قصدنا يعني فوائد كتبها. في فايدة تانية أضيف حاجة أضيف. قال رحمه الله الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، لقوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. ثاني كده. قال الأصل الرابع في بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. إن مما المصائب التي حل بالمسلمين من المصائب، من المصائب التي حل بالمسلمين. نعم. اختلال الموازين والمعايير. نعم. نتيجة لبعدهم عن الدين الصحيح. نعم. واتخاذهم دينا. نعم. يجمع بين الحق، بين الحق الذي هو بالكتاب والسنة. وما أضافوا إليهم من بدع وضلالات. اختلال سبع اختلال الموازين. نعم. سبع اختلال الموازين. نعم. فلا بد في الإسلام من نقاوة وطهارة مصدر الترقي ومصدر مصادر ولا مصدر؟ مصدر الترقي. فلا يكون إلا من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع ما لا يعلم، ما لم يعطى، ما لم يعطى فلابس ثوب يلوم. وقد جنى هؤلاء ثمرة ضلالاتهم والانحراف، وانعكس ذلك على الأمة كلها. وصار العلم الصحيح قريب. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. أكتوبر الغرباء الذين يفسدون يصلحون ما أفسد الناس. حاجة ثانية، الذين يصلحون ما أفسد الناس. نعم. أو يصلحون عند فساد الناس. نعم. في بعض الروايات أناس وخليل. نعم. فاعتبرونهم شواذ. أنهم خالفوا العادات والتقاليد التي يقول بها الأشياخ، بها الأشياخ، شيخ المخالفين، شيخهم. كويس الكلام الأخير ده ماشي سريع؟ نعم. تفضل. الله يحفظك. يكفي إن شاء الله. يكفي. قال الإمام رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله. بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذه الآية، ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نقرأ الأصل الخامس. قال الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين، وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية، وآية في سورة المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم الآية، وآية في يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، يعني ومن تبع الرسل فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. أكيد ما مزودوا بالأصل. لا ده كلام الإمام. كلام الإمام. ما بنعمله هذا؟ كله كده كلام الإمام. إن من ميزات أهل السنة والجماعة التي اختصهم الله بها أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم فرقانا قال تعالى اتقوا الله جعل لكم فرقانا وقال تعالى واجعل لكم نورا تمشون به في الناس الآية الثانية واجعل له نورا نعم واجعل له نورا يمشي به في الناس واجعل له كمان يزالون في الظلمات ليس من خارج منها أفمن الآية بقى فهي لم تكتب الآية نعم وهذه من الموازين هي وهذه هي الموازين أو الميزان الشرعي الذي جاء ذكره في غير ما آية قال تعالى وقيم الوزن بالقسط ولا تخطب الميزان لقد أرسلنا رسلنا بالحق وجعلنا مع الكتاب والميزان وقوم الناس بالقسط الآية أما غيرهم من المسلمين الذين لم يوفقوا إلى الدين الصحيح بعقيدته ومنهجه فإن موازينهم في الأمور كلها في تقدير الناس ليست تقدير الناس والعلماء نعم الناس والعلماء العلماء ليست صحيحة يتبعون أشباه العلماء ويظنونهم من أهل العلم نعم أنهم يتبعون أشباه العلماء ويظنونهم من أهل العلم يعني لا ما ده يبقى داخل في الكلام ده قواعد عامة داخل يعني ما يعرفوش بأداب ده فأنى لهم الوصول إلى ما وصل إليه أهل السنة الأصلاء السنة والجماعة الأصلاء فالمؤمن لا يعجب من كلامهم المخالف للأصول والفروع لأنهم لم يؤتوا الفرقان. في الآية الحديث الثاني بس في كلام ثاني ثاني اقرأ لنا بقى بالكلام بتاعه. طويل اقرأ كلام الشيخ الفوزان. قال العلامة الفوزان الصلاة يعني ما حفظه الله عشان هيبقى الأصل السادس نقرأه بعد الصلاة لو ينفع. طيب بس لما نخلص زي ما نصلي الأول اقرأ. قوله بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم. نعم هذا أصل عظيم وهو التفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان. نعم لأن أهل الباطل صاروا يسمون أولياء الشيطان أولياء الله حتى إن الأمر ما سرت الأولياء خالص حنان هنكيب كلمة الأخر فضل. نعم حتى إن هذا الأمر التبس على الناس ولذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا نافعا مفيدا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم بينهم بقول الذين امنوا وكانوا يتقون. هم اولياء الله هؤلاء هم اولياء الله جمعوا بين الايمان وبين التقوى وبين العلم النافع والعمل الصالح. هؤلاء هم اولياء الله ليس اولياء الله من خرج على شرع الله وغير دين الله ودعا الى عباده القبور والاضرحه هذا ولي الشيطان وليس الولي هو الساحر والكاهن والخرافي الذي يظهر للناس مخاريق سحرية ويقول هذه كرامات وهي في الحقيقة مخاريق شيطانية. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة الله أعظم أنواع العبادة وعلامة محبة الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يتبع الرسول ليس وليا لله ولا يحب الله. وهؤلاء المخرفون يقولون لا يكون وليا لله إلا إذا خرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم عندهم الولاية في الخروج من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والاعتماد على الخرافات والبدع. هذه هي الولاية عندهم. هم يقولون نحن نعبد الله لأننا نحبه لا نعبده خوفا من نار ولا طمعا في جنة وإنما نعبده لأننا نحبه. فيقال لهم تحبونه على طريقة من؟ هل تحبونه على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم أو على طريقة غيره؟ إنه لا يحب الله إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفاصل بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبون وذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه صفات أولياء الله أنهم يحبون الله ويحبهم الله ويكونون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يعني يحبون المؤمنين وفيهم ولاء للمؤمنين وفيهم بغض وبراءة من المشركين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه أربع صفات هي صفات أولياء الله. وأما الذين يأمرون بعبادة غير الله يدعون من في القبور والأموات والأضرحة ويسمون خوارق الشيطان كرامات من الله فهذه صفات أعداء الله. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأنت تأخذ من هذه الآيات الثلاث صفة أولياء الله. الأولى في سورة آل عمران والآية الثانية في المائدة والثالثة في يونس فيها صفات أولياء الله. من اتصف بها فهو ولي لله ومن اتصف بضدها فهو ولي للشيطان. قال ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم إذا خرج عن الشرع يقال عندهم هذا عارف وصل إلى الله ليس بحاجة إلى اتباع الرسول يأخذ من الله مباشرة. يقولون أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت يعني بالأسانيد ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. يزعمون أنهم يأخذون عن الله عن الله مباشرة ومن يأخذ عن الرسل فليس من الأولياء عندهم فلا يكون وليا عندهم إلا من خرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يصل الولي الآن في عرف كثير من المتأخرين إلا من بني على قبره قبة أو مسجد. أما المدفون الذي دفن على السنة ولم يوضع على قبره شيء فهو عندهم ليس بولي ولو كان من أفضل الناس. ثم أيضا عندهم الولي له زي خاص يلبس عمامة يلبس ثوبا خاصا. يقول ابن القيم رحمه الله ليس لأولياء الله علامة يتميزون بها بل يقولون كسائر الناس ما يعرفون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره كما عند مسلم. هذه صفات أولياء الله أنهم لا يظهرون أنفسهم بل يحرصون على الاختفاء لأجل الإخلاص لله عز وجل. إذا من صفات أولياء الله التواضع والاختفاء وعدم الظهور. زود بقى، زود في الكلام اللي كتبته. هو للتمييز، وللتمييز بين أولياء الله وأولياء الشيطان يرجع في ذلك إلى آيات القرآنية والأحاديث النبوية، ومن الآيات ثلاث آيات سورة يونس وسورة. نعم. هذه علامات من الآيات ما ذكره الإمام، مزايا وشمائل أولياء الله سبحانه وتعالى، أولياء. والفرق بينهم وبين أولياء الشيطان. نعم. يعني ممكن برضو نحط تفسير الآيات من الطبري مثلا، أو نعم نحط تفسير الآيات مثلا من الطبري أو من القرطبي أو مثلا من ابن كثير. طبعا ما آيات مكتوبة، يعني أي آية تذكر ثلاث آيات اللي ذكرها دي هي كويس، هي سورة يونس وسورة المائدة. نعم. مثال الأول بس وكده فضل الأصل.